بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال الحافظ النووي رحمه الله تعالى: الحديث 12 عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. حديث حسن، رواه الترمذي وغيره هكذا. وهذا الحديث كما سمعتم حسنه النووي رحمه الله تعالى، وإنما حسنه لطرقه وشواهده الكثيرة، وإلا فالعلماء المتقدمون نعم يحكمون عليه بالإرسال أنه مرسل، والمرسل من قسم الضعيف، لكن لشواهده الكثيرة حسنه جماعة من أهل العلم، منهم الحافظ النووي هنا رحمه الله، وهكذا الشيخ الألباني رحمة الله تعالى عليه لشواهده الكثيرة. وهكذا من حيث المعنى هو صحيح، من حيث المعنى معناه صحيح. من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. وقد قال العلماء في هذا الحديث، أو قال بعضهم في هذا الحديث، أنه أصل عظيم من أصول الأدب، أصل عظيم من أصول الأدب. فيقول عليه الصلاة والسلام: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. إذن هناك أشياء لا تعني المسلم، وهناك أشياء تعنيه. ما معنى تعنيه؟ أي محل اهتمام، عناه الشيء إذا أهمه واهتم به. وهكذا يقال: اعتنى به، اهتم به، أو أولاه عنايته، أي اهتمامه. إذن هناك أشياء تعني المسلم، أي ينبغي أن يهتم بها وأن يوليها اهتمامه، وهناك أشياء لا تعنيه. نعم، فهنا من حسن إسلامه، إذا كان إسلامه حسنا فإنه يترك هذه الأمور التي لا تعنيه، يترك هذه الأمور التي لا تعنيه. قد تكون من الأقوال وقد تكون من الأفعال. فيقتصر المسلم إذا أراد أن يحسن إسلامه، يقتصر على إيش؟ على ما يعنيه. والذي يعني المسلم فعل الواجبات وترك المحرمات، والذي يعني المسلم أن يقوم ويفعل ما ينفعه في أمر دينه وفي أمر دنياه، يقوم بما ينفعه ويقول ما ينفعه في أمر دينه ودنياه، هذا الذي يهمه. فعل الواجبات، المحافظة على الصلوات، هذا مما يعني المسلم فيهتم بها ويعتني بها. وهكذا الزكاة كان من أصحاب الأموال، وهكذا الصيام إذا جاء رمضان، وهكذا الحج مما يعنيه، كان مستطيعا فيجب أن يبادر إليه ويحج. وهكذا العناية بالوالدين، العناية بصلة الأرحام، هذا كل مما يعني المسلم يعتني بهذه الأمور، فعل الواجبات وترك المحرمات. هكذا طلب العلم إذا كان في أمور لا يسعه جهلها ينشغل ويعتني ويهتم بطلب العلم. نعم، وهكذا ما يعود عليه من نفع في دنياه، كان يهتم بكسب، بالكسب، يهتم بالكسب حتى ينفق على نفسه وينفق على من يعول، هذا مما يعنيه، ينبغي أن يهتم به، يصون نفسه ويصون عرضه، هذا أيضا مما يعنيه، يصون نفسه فلا يضع نفسه في موطن ريبة ولا موطن تهمة، يصون عرضه عن كل سوء، هذا مما يعنيه فيهتم به. وهكذا إذا كان عنده مال يحافظ عليه، هذا أيضا مما يعنيه. وهكذا أيضا ينمي هذا المال، يحافظ عليه وينميه، وينظر ما هي السبل المباحة التي ينمي بها ماله، فهذا أيضا مما يعني المرء فيهتم به. إذن كل ما يعود عليه، انظر ضابط عام، كل ما يعود عليه بالنفع شغلت النظر لا تروح، كل ما يعني المرء من قول أو فعل بما يعود عليه بنفع في دينه أو في دنياه فإنه يعتني به ويهتم به. أمور لا تعني مثل ماذا؟ مثل المحرمات، المحرمات لا تعني المرء، فيجب ماذا؟ فيجب أن يتركها. من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. ما هذه الأمور التي لا تعنيك؟ الأقوال والأفعال المحرمة، الأقوال والأفعال المحرمة لا تعنيك، فماذا؟ فمن حسن الإسلام أن تتركها، هو واجب، من حسن الإسلام الواجب. وهكذا أيضا أشياء لا تعود عليك بالنفع، سواء كان من قول أو من فعل، وإن لم تكن محرمة لكنها لا تنفعك لا في دين ولا في دنيا، فهنا يقال من حسن إسلام المرء أي المستحب ومن كماله أنك تتركها، أنك ماذا؟ تتركها. يعني على سبيل المثال الآن، مثلا جلست تقرأ القرآن، الآن أنت منشغل بما يعنيك من تلاوة القرآن وقراءة كلام الله عز وجل، كان بجانبك أو بعيد من شوية اثنان يتكلمان، فأنت تركت المصحف وأعطيت أذنك لمن؟ للاثنين تتسمع ماذا يقولان. هل هذا الآن ما يتكلمان به يعنيك أو لا يعنيك؟ الجواب إيش؟ الجواب لا يعنيك، هما يتكلمان يعني بعيدا عنك. نعم، فإذا من حسن إسلام المرء أن تترك التسمع وسماع والتنصت لما يقولان، من حسن إسلام المرء، بل هو يعني ماذا؟ بل فيه إذن أن تنصت أو تتسمع لكلام أناس وهم لا يريدون إسماعك، وهم يكرهون أن تسمع ماذا يدور بينهما، فإذا أنت لست هنا سالما بل أنت ماذا؟ بل أنت ماذا؟ آثما. أنت آثم في هذا الفعل إذا تدخلت فيما لا يعنيك. فهذا ماذا؟ ليس من حسن الإسلام، بل من حسن الإسلام أنك لا تنصت ولا تعطي أذنك لذلك الحديث. فلان مثلا تزوج، فلان تزوج وما هو من أقاربك ولا هو من، فأنت تنظر من تزوج، ها أتوني بمن تزوج، بنت من وكم دفع من مهر وإيش الذي اشترى وإيش الذي كذا وإيش الذي كذا، فتدخل في تفاصيل هي إيش تعنيك ولا لا تعنيك؟ لا تعنيك. فمن حسن الإسلام ما تركه ما لا يعنيه. هذا مثال، هذا مثال. وهكذا أيضا ماذا بارك الله فيكم، مثال آخر مثلا الأخبار، الأخبار هناك أخبار قد يهتم لها الإنسان. مثلا نأخذ مثلا جريدة، لا نأخذ جريدة، بعضهم سيقرأ من أول حرف إلى آخر إيش؟ إلى آخر حرف في الجريدة. الجريدة يكون فيها مثلا 4-5-6 ورق، فهذا بسم الله نعم عنده وقت واسع يقول أقرأها من أول حرف إلى آخر حرف. ولا أمور في الجريدة لا تعني، أمور في الجريدة لا تعنيك. فمن حسن إسلام المرء أنك تترك قراءتها لأنها لا تعنيك. نعم هناك أخبار مهمة تريد أن تتابعها، هذا لا بأس، مما يتعلق بالوطن، مما يتعلق بمثلا أمور مهمة لحرب لكذا، أشياء مهمة تأخذها من هذه الجريدة وتقرأ هذه المواضيع المهمة التي إيش؟ التي تعنيك، يحصل لها الاهتمام، تحصل لها العناية. أما أخبار ماذا لا يعني تعنيك، فإن من حسن المرء تركه ما لا يعنيه. ولهذا الحزبيون كحزب الإخوان المسلمين ويعني ما تفرع عنه تجدهم يشغلون الشباب بالجرائد، يشغلون الشباب بالجرائد، يعني مما يشغل به الشباب يشغلونهم بالجرائد وتتبع السياسات ويعني معرفة ايش في البرلمان وايش حصل كذا وايش، يعني امور هي من اختصاص السادة، من اختصاص السياسيين، من امور السياسيين، فيتدخلون فيها وربما يعني ماذا تحصل لهم مناقشة وكل يدلي برأيه، فيتدخلون في امور لا تعنيهم ويهتمون ويتابعون هذه الأخبار وهذه الأمور. نعم وربما أخذت جزءا كبيرا من وقته. فهذه من تربية الحزبيين للشباب أنهم يربونهم على تتبع الأخبار السياسية والانشغال بها. وهنا يأتي هذا الحديث من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، يشغلونهم بالأناشيد، يشغلونهم بالأناشيد وسماع الأناشيد فيصبح ويمشي عليها، يصبح ويمشي عليها. وبعضهم يقول لا أنام إلا عليها، ما أستطيع أنام إلا على الأناشيد. هل هذه مما يهتم بها وتعني المسلم؟ الجواب لا، الجواب لا. كان الأولى أن تعطي العناية ليش؟ بسماع القرآن بدل أن تسمع الأناشيد، تسمع كلام الله عز وجل، تصبح عليه وتمشي عليه، كان الأولى بك هذا. لكنك انشغلت بالأناشيد. إن يأتي الحديث يا أخوان من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، فلا تعنيك الأناشيد وليست محل اهتمام أبدا، وإنما هي يعني ماذا مثل بعض القصائد قد يحصل بها نوع من التسلية ويعني عند التعب لا سيما في العمل أو في أثناء الجهد الكبير أو في مثلا ماذا يعني جهاد أو كذا، فيعني يأخذ منها الشيء اليسير الذي يكون فيه ترويح. أما أن ينشغل بها الإنسان ويقطع يعني جزء كبير من وقته لسماع هذه الأناشيد فأنت قد وقعت في المحذور. ومن حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. قد يقول الإنسان يا أخي هذه الأمور نهتم بها وهذه الأمور تعنينا، فما هو الضابط في الشيء الذي يعني والشيء الذي لا يعني؟ نقول الضابط الدين الإسلام الشرع، ما هو الهوى وله الرأي وله العقل وله الاستحسان. لو ترك الأمر هذا إلى الاستحسانات والعقول والآراء والأهواء لكان الإنسان يقول هذا الشيء يعنيني وهذا الشيء لا يعنيني بالهوى. لكن ما يعني وما لا يعني يكون ضابطه والاحتكام فيه إلى دين الإسلام. فالمحرمات لا تعنيك، المكروهات لا تعنيك أيضا، ماذا أشياء ربما تكون هي من المباحات لكنها لا تعود عليك بنفع لا في دين ولا دنيا. فمن حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. فإذا يكون ذلك بحكم الإسلام لا بحكم الهوى، يكون ذلك بحكم الإسلام لا بحكم الهوى. وقد ذكر العلماء رحمة الله تعالى عليهم أن أكثر ما يراد بترك ما لا يعني، أكثر ما يراد بترك ما لا يعني هو حفظ اللسان، حفظ اللسان من لغو الكلام، حفظ اللسان من لغو الكلام، كلام لا ينفع لا يعود عليك بنفع، وهكذا كلام محرم وهكذا كلام مكروه. نعم، فإن من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. يستدلون بقوله سبحانه ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. فالملائكة تسجل عليه كل شيء، سواء كان كلام يعني ماذا لك فيه أجر، أو كلام عليك فيه إثم، أو كلام مباح. حتى قال بعض العلماء حتى الأنين عندما تمرض وتئن يكتب الملك، إذن يكتبون كل شيء، كل ما يصدر، لأنه قال ما يلفظ من إيش؟ من قول نكرة في سياق الشر، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، نكرة سبقها من قول، وتدل على التنصيص في العموم، فلا يخرج فرد من الأفراد. إذن هذا أكثر ما يراد به من ترك ما لا يعني. هكذا أيضا مثال يعني ماذا أيضا مما يكون مندرجا تحت هذا الحديث، قد بعض الناس يفهم من حسن الإسلام المرء تركه ما لا يعني أنك لا تأمر بالمعروف ولا تنهى عن المنكر، تأتي تنصح تأمر بالمعروف تنهى عن المنكر يقول لك هذا شيء إيش؟ شيء لا يعنيك، ليش تدخل؟ ويأتيك الحديث من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، فتأتي تأمره بالمعروف تنهى عن المنكر تنصحه ترشده توجهه يقول لك يا أخي ليش دخلت؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعني، لا هذا خطأ هذا باطل. نعم، بل الأمر المعروف والنهي عن المنكر مما يعني المسلم، مما يجب أن يهتم به وأن يوليه اهتمامه وعنايته، أن يكون آمرا بالمعروف ناهيا عن المنكر، لكن وفق الضوابط الشرعية. تأتي تنصح باللطف واللين، تنصح باللطف واللين والرفق، ما كان الرفق بشيء إلا زانه، وما نزع الرفق من شيء إلا شانه. نعم، تنصح، إن قبلت النصيحة فبها ونعمت، وإن لم تقبل فقد أديت الذي عليك. إذا قال لك ما لك دخل إيش دخلك، لا تغضب لا تغضب ولا يستفزك هذا القول، إنما تؤدي الذي عليك، تنصح وتوجه وتأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، إن قبل منك قبل، ما قبل منك فقد أديت الذي عليه. أشياء أخرى، إقامة الحد، على هذا صاحب المنكر مثلا وهو يشرب خمرا وتأتي تنصحه ولا باس أن تأخذ منه الإناء الذي فيه الخمر ولا بأس ماذا أيضا أن تريق هذا الإناء أو تكسره إذا كان قارورة. أما هو صاحب المنكر هذا أمر مهم ينبغي على الشباب أن ينتبهوا له. عندما تأتي تغير المنكر شارب الخمر الآن وجدته ورأيته يشرب الخمر فتأتي إلى المنكر فتغيره إذا كنت تستطيع ممكن تأخذ عليه القارورة تكسرها وتريق الخمر وهو تنصحه. نعم إن كان يعقل النصيحة كان في حال يعقل فيها إن كان تكران للأخير فهنا ما تنفع النصح تركه. نعم تنصحه وتعطيه النصيحة وتعظه. نعم لا أنك هذا الذي يعنيك هذا الذي يعنيك. أما أن تقيم عليه الحج تقلده قل سأقلده لأنه شرب الخمر نعم أمامي سأقلده هل هذا يعنيك أو لا يعنيك؟ لا يعنيك. نقول لك من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعني. قامت الحج على من؟ على ولاة الأمر ما هم من اختصاصك ما هم من اختصاصك أن تقيم الحدود إنما إقامة الحدود من اختصاص ولي الأمر. أنت تنصح ممكن تغير المنكر تأخذ عليه القارورة هكذا وجدت شاب مع شابة في وضع مخل نعم فإنك تفرق بينهما وتنصحهما وتعظهما. أما ضرب وذكم وقلب فهذا شيء لا يعني. هذا من اختصاص ولاة الأمر إقامة الحدود والتعذير والعقوبة هذا لولي الأمر. أنت إذا رأيت المنكر عن إيش الذي يعنيك تنهى وتغير وماذا تنصح وتعظ هذا الذي يعنيك. وإن سبك وإن استهزأ بك وإن كما يقال ضرب لك شقال وإن أعطاك كلمتين أو يعني جرحك أو كذا فأنت لا تغضب. أنك إذا غضبت معناها أنك أنت الآن تدعو لنفسك تنتصر لنفسك وإنما تهدأ وتكون قد أديت الذي عليك والحمد لله. نعم قد أوذي الأنبياء واستهزئ بهم نعم وأوذي أتباع الأنبياء وهكذا أنت إذا كنت تابعا للأنبياء فلن تجد طريقا مفروشا بالزور ولا بالورود وإنما قد تجد أذى. ولهذا قال أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر وإيش واصبر على ما أصابك. وفق الله الجميع إلى هنا والحمد لله. الله أكبر الله أكبر.